قد يقول الأطفال أحيانا على فرش البيت لا يكتفى بضع تكوينة للصلاة. فقد تسمع وضع الأزواج بروض سجادة وصلى عليها لا بأس. وإذا قصر الروضة إلى أصابه الماء أصابه البول صب على الماء كثرة لذلك ولم تطهر المكان. وإذا رأى السجادة وبشار طاهر على وسط المسجد فلا بأس.